إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه وخليله أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. يا شاديا تشدو بمدح محمد كرر فديتك مدحه، يا شادي كرر على الأسماع ذكر محمد فلذكره برد على الأكباد. عليك صلاة الله يا سيد الورى ويا مصطفى الرحمن تقوى وسؤددا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه الملتجى والمفزع، يا من خزائن وجوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان جودك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل أكبر والمواهب أوسع. أما بعد، على مرأى العالم ومسمعه لا تزال آلة الحرب ترسل الموت الزؤام وترسل السم الزعاف على إخواننا العزل على مدى سنة وثلاثة أشهر، وهي ترسل هؤلاء الأحياء بل تمحو أسماءهم من سجلاتهم المدنية ليرتقوا إلى الدار الآخرة. آلاف عشرات الآلاف من هؤلاء العزل تم ترحيلهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة، ثم تنفسنا جميعا الصعداء وفرحنا ببوادر هدنة على أقل تقدير سيتوقف معها الشواء الذي استمر، أو إن شئت فقل ستتوقف معها حفلة الشواء التي نالت من جسد إخواننا فلم تفرق بين صغير ولا كبير ولا مسلح ولا أعزل، وإنما نالت من الجميع حتى ارتقى إلى المولى سبحانه وتعالى ما يزيد عن 60,000 نسمة. وكالعادة قام نقضة العهود، السماعون للكذب، الأكالون للسحت، أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله بنقض الهدنة مرة أخرى ليعلنوها حربا من جديد على بقايا أناس فقدوا دورهم وفقدوا مشافيهم وفقدوا البنى التحتية وفقدوا حتى أبسط مقومات العيش، فهم لا يجدون الماء الذي أبسط ما نجد نحن، ولا يجدون الطعام ولا الغذاء ولا الدواء. مرض المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. ثم راعنا جميعا قبل يومين حفلة شواء على الهواء مباشرة، صحفي فلسطيني لا يملك سلاحا إنما يملك قلما وبعض كاميرا تنقل لنا هذا الواقع لتحيي به ما تبقى من الضمير الإنساني، إن كان قد بقي في الضمير الإنساني شيء يقظ يتحرك لمثل هذه الأشياء. فأحرقته آلة الحرب وبقي يشتعل نارا، ونحن جميعا نشاهد هذا البث يموت 1000 مرة ومرة، وما نقلته لنا هذه العدسة أخفته عدسات كثيرة، ربما كان ضحيتها في مرة من المرات امرأة عزلاء أو طفل أعزل أو شيخ مسن كبير لا يملكون لأنفسهم قوة ولا يملكون حولا ولا طولا. في هذه الحرب الجائرة التي تؤيدها آلة الشر العالمي وتقف وراءها دول وكيانات ومؤسسات ألقي على إخواننا العزل، ما قوامه 70,000 طن من القذائف. تدرون كم يساوي هذا؟ يساوي مازنته 3 قنابل نووية. إن حروبا استمرت في العالم لعقود لسنوات لم يتم فيه إلقاء هذه الأسلحة، وبعض الأسلحة تجرب على إخواننا العزل كمسرح لعمليات التجربة، وكأن هؤلاء النفر المؤمنون الذين لهم عند الله وزن، حتى أن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله تبارك وتعالى من إراقة دم واحد منهم، وكأنهم فئران تجارب لهذا العالم الظالم الذي لا ينطوي صدره عن ضمير، وإنما ربما انطوى على جلمد أو صخر أو حجارة أو حديد أو خلقا مما يكبر في الصدور. 95% من سكان القطاع تم تهجيرهم من دورهم إلى الجنوب، ثم لاحقتهم رسائل الموت وآلة القصف صباحا ومساء، صائمين ومفطرين في العيد وفي غير العيد، لتقتلهم حتى في مهاجرهم الجديد، مهاجرهم الذي لم يتم إعداده، اللهم إلا خيام، أو إن شئت فقل صور خيام. لكن لا عجب، لا جديد، التاريخ يعيد نفسه. وأنا أخاطبك اليوم لأنك مكثت شهرا كاملا تقلب صفحات المصحف، فهل آمنا بما نثره الله تبارك وتعالى من الآية في الكتاب العزيز الذي كان بعضنا يحاول أن يتعامى عنه، مع أن بعض كهنة الشاشات يقولون لنا نسمع ونرى؟ لا جديد، إنهم نقضة العهود، إنهم الذين بتوا المواثيق، وصدق الله تعالى إذ يسجل شهادته على القوم فيقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. فلعنتهم قد جرت من الله تبارك وتعالى على لسان الأنبياء والرسل والملائكة وعلى لسان كل حر في هذا العالم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لا غرابة ولا عجب، ألم تقرأوا في تضاعيف الكتاب العزيز أن القوم قد عادوا الله تبارك وتعالى قبل أن يعادوا أحرار العالم وسكان الأرض الأصليين؟ نعم، عادوا الله تبارك وتعالى، وصفوا الله تبارك وتعالى بما يقف له شعر البدن وبما لا يتجرأ أحدنا حتى أن ينقله على ألسنة الكذبة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقالت اليهود عزير ابن الله. ما أكبر الجرم؟ وصدق الله، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. عادوا الله تبارك وتعالى من قبل، فوصفوا الله تبارك وتعالى بما لا يليق بجوده ولا كرمه ولا عطائه، كيف ويمينه سحاء الليل والنهار ويداه مبسوطتان. قال الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقع في سمع الله تبارك وتعالى ما يؤذي المولى سبحانه وتعالى منهم. لقد عادوا الله تبارك وتعالى فوصفوه بصفات تليق بهم هم، وصفوه بالشح والبخل، وتلك لعمر الله فاحشة. قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وأما الله عز وجل فحاشاه أن يكون كذلك. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تريدون أن نسلم نحن منهم وأن يسلم منهم الأبرياء أطفالا ونساء وشيوخا وقد عادوا الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، بل حتى عادوا رسل الله تبارك وتعالى من الملائكة وعادوا رئيس الملائكة وأشرفهم جبريل. قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. تريدون أن نسلم نحن منهم ولم يسلم منهم جبريل؟ لقد عادوا أنبياء الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، فما من نبي إلا ناصبوه العداء على وجه الجملة، ثم بعد ذلك عادوا الأنبياء بشخوصهم هم، فعادوا الأنبياء جملة وسطر الوحي ذلك: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. تلك عادتهم وشنشنتهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا أشعياء وقتلوا أنبياء كثر، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ لا غرابة، تلك سنة ماضية وطريقة فيهم باقية، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. آذوا موسى، عيروه بما لا يوصف به الأنبياء، وقال الله تعالى مخلدا هذه الحادثة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. آذوا موسى من قبل فبرأه الله مما قالوا، بالغوا في أذى موسى حتى شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، ولما آذاه المشركون قال صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى فقد أوذي بأعظم مما أوذيت به. حتى قال لهم موسى: لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. حاولوا قتل عيسى فرفعه الله تبارك وتعالى إليه، ثم قتلوا أتباع عيسى على دينه وملته وأقاموا له ما اعتادوا عليه، حفلة شواء على مرأى العالم ومسمعه. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ما أشبه الليلة بالبارحة. ثم انتهى مسلسل عداوة الأنبياء بأن عادوا النبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم الحق بأنه رسول الله حقا، يعرفونه بكتبهم ويعرفونه بسيماه ويعرفونه بصفاته صلى الله عليه وسلم. وفي جلسة مصارحة نقلتها إلينا أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب في حوار دار بين أبيها وعمها، قال: أهو هو؟ قال: إنه لهو هو، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهل يضل الواحد منا في ولده؟ ومع ذلك كفروا عتوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فعادوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يقتلوه بالسحر فبرأه الله تبارك وتعالى ونجاه، ثم عادوا إليه فهموا بإلقاء صخرة عليه صلى الله عليه وآله وسلم ونجاه الله تبارك وتعالى، ولكن كما تقول عامتنا فالثالثة ثابتة، دسوا له السم في الذراع التي جعلتها اليهودية في دعوة دعت إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فنهس منها نهسة صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الوحي، ولكن السم كان قد تغلغل في جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المتهم الأول بقتل النبي عليه الصلاة والسلام والمدان بالوحي هي تلك اليد الآثمة التي لا تزال تستمر في مسلسل القتل. في البخاري معلقا بصيغة الجزم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، فدله نفسي صلى الله عليه وسلم. بل قال صلى الله عليه وسلم قاطعا الشك وهو يحتضر، قال: قتلتني يهود. ثم يراد منا بعد ذلك أن نعتقد أنهم المؤتمنون على العهود وعلى البنود. ألا يكفي كل هذا التاريخ الذي سطره الوحي والذي عشنا طرفا منه في أوسلو وما بعد أوسلو؟ وصدق الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. في كل أمن روع، وفي كل دم سفك، وفي كل طفل يتم، وفي كل أسرة شردت، وفي كل كبد جائعة، وفي كل كبد حرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في المصائب كلها واخلف لنا خيرا منها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد، سيبقى السؤال العريض الذي يواجهنا به كل أحد. لم تأتي أيها الخطيب بجديد، وما نقلته لنا نشاهده حيا على الهواء مباشرة، تنقله لنا شاشات التلفزة، فإن فررنا منها لاحقتنا حتى على هواتفنا الذكية. فماذا نصنع؟ ما الذي يمكن أن نقدمه ونحن حالنا كحال من يقول: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء؟ نستطيع أن نصنع الكثير. مجرد إحياء القضية شيء نصنعه، مجرد تجديد الوعي في ضمير الناشئة والجيل الجديد شيء يمكن أن نصنعه، مجرد أن نبكي أو نتباكى معهم شيء يمكن أن نحققه وأن نصنعه. ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. لا ينبغي لنا أن ننعزل عنهم شعوريا، لأننا لا نستطيع أن نقدم شيئا، على الأقل لنعيش معهم ذلك الشعور. والمسلمون تتكافأ دماؤهم، يأخذ بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نستطيع أن نرفع الأكف وأن نقيم الليالي الطوال وأن نبكي بين يدي المولى سبحانه وتعالى، لا دعاء عابرا قد اعتدنا على مفرداته، وإنما دعاء يخرج من عمق العمق حتى يتحقق فينا قول المولى سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم يا ذا الجلال، اللهم يا ذا الجمال، اللهم يا ذا الكمال، اللهم يا ذا العزة، يا من يدبر الأمر، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من يقدم ويؤخر ويبدئ ويعيد ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا من له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، يا من أمره واحدة كلمح بالبصر، يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نسألك ونستنزل رحمتك ونستنزل حنانك لإخواننا العزل، اللهم تحنن عليهم، اللهم تلطف بهم، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أنزل عليهم بركاتك، اللهم ابن عليهم سور الحسنى الحماية، اللهم اجعلهم في قلب الوقاية والهداية والرعاية والكفاية، اللهم كن لهم وليا إذ لا ولي لهم، اللهم كن عليهم حامية إذ لا حامية لهم، اللهم كن لهم نصيرا إذ لا نصير. يا الله، يا غوث المستغيثين، ويا أمان الخائفين، ويا سامع أنين المضطرين، اللهم إنا نسألك أن تكلأهم بحفظك، وأن تدخلهم في عنايتك، وأن تجعلهم في حفظك. اللهم إنك لا تضيع شيئا استودعته، نستودعك أمنهم وعافيتهم، نستودعك يا الله أمنهم وعافيتهم، ونستودعك قوتهم وماءهم، ونستودعك إيمانهم. اللهم فاحفظهم بما تحفظ به الذكر الحكيم، واحفظهم بما تحفظ به أولياءك. اللهم صنهم، اللهم قهم، اللهم اكفهم، اللهم اكلأهم، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا من أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك وبديع صنعك. يا الله، يا من لا يعجزه شيء، جل ثناؤك وعظم سلطانك. اللهم إنا نرجيك أن تنزل عليهم شديد عقابك وأليم عذابك. اللهم عليك برأس الأفعى، اللهم عليك برأس الأفعى، اللهم أذهب منها الرأس ثم أتبع الذيل. اللهم جردهم من حلمك، اللهم ارفع عنهم حمايتك، اللهم جردهم من عافيتك، اللهم اجعلهم مسرحا للأمراض والأسقام والأوجاع والأوباء والزلازل والبراكين والفتن والإحن والمحن. اللهم إنك قد آتيتهم زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. اللهم فاطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، واشف صدور قوم مؤمنين، وأقر أعين المكلومين من الأمهات والذرية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لشذاذ الآفاق أن تردهم إلى دورهم الأولى خائبين خاسرين لا يلوون على شيء. اللهم لا تذر منهم في الأرض المباركة، لا تذر منهم في الأرض المباركة ديارا، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم بأهون الأسباب، اللهم بأيسر جندك، أرنا فيهم عظيم عظيم قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجيب عجيب سطوتك. اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم طال بغيهم وعظم ظلمهم، اللهم طال بغيهم وعظم ظلمهم. اللهم إنا نسألك أن تأذن بخسفهم ومسقهم، إنك على ذلك قدير. اللهم هذه أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم رسلك يا الله، نسألك أن تنظر إليها بعين الرحمة فتصلح حالها وتلم شعثها. اللهم هذه أمة الخليل محمد صلى الله عليه وسلم، أبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا الله، قد ابتدأت بالمكارم وأنت وليها، وابتدأت بالنعم وأنت مسديها، فأريتنا في الشام أوائل النصر. اللهم تممه بوحدة الصف والكلمة، وأن ترد كيد الكائدين وعدوان المعتدين وبغي الباغين. اللهم من أراد أن يمزق الشام أو يفرقه، اللهم أرنا سرعة تمزيقهم وتفريقهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين في الشام، اللهم إنهم عانوا كثيرا، اللهم إنهم ظلموا كثيرا. اللهم فتحنن عليهم بالحرية التامة، وتحنن عليهم ببركات من السماء والأرض، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أتم على إخواننا في السودان نصرهم وفتحهم، ورد الباغي ببغيه يا رب العالمين. اللهم أمن المهجرين، وردهم إلى أوطانهم، ونزل عليهم بركات من السماء والأرض، وأرنا يا رب تطهير اليمن وعودته إلى حاضنته السنية، إنك على ذلك قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قِ واحمِ واحفظ بلاد الحرمين الشريفين، واجعلها منارة عز وداعية هدى للإسلام والمسلمين. وقِ واحمِ واحفظ هذا البلد الأمين، مملكة البحرين، اللهم احفظها من بين يديها ومن خلفها، ونزل عليها بركاتك وخيراتك ورزقك العظيم يا رب العالمين. اللهم أمن إنسان هذا الوطن، وارزقه من كل خير ظاهر وباطن يا رب العالمين، ووفق مليكنا وولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل قوله سديدا ورأيه رشيدا وعمله مفيدا، وولي عهده ورئيس وزرائه ونواب الشعب وكل مسؤول. الحمد لله رب العالمين.